سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نوسع أيها النبي لك صدرك لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق، وحططنا عنك بذلك حملك؟ ووضعنا عنك وزرك. ألم نوسع أيها النبي لك صدرك لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق، وحططنا عنك بذلك حملك؟ الذي أنقض ظهرك. الذي أثقل ظهرك وجعلناك بما أنعمنا عليك من المكارم في منزلة رفيعة عالية. ورفعنا لك ذكرك. الذي أثقل ظهرك وجعلناك بما أنعمنا عليك من المكارم في منزلة رفيعة عالية. فإن مع العسر يسرا. فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة، فإن مع الضيق فرجا. إن مع الضيق فرجا. إن مع العسر يسرا. فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة، فإن مع الضيق فرجا. إن مع الضيق فرجا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فجد في العبادة، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده. وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فجد في العبادة، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده.